لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ألم يجدك يتيما أما اليتيم فلا تقهر خلقنا من ثم رددناه أسفل سافلين لهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وما يكذبك بعد بالدين وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من معلق اقرأ الكرم الذي علم بالقلم كلا إن الإنسان ليطغى الله العظيم.